حصريا على موقع djkimo.com. يو إلى كاش حلين وعملنا مش فاهمين انتظروا اقوى كمين قرب تدوس بنزين واجري على الشر واودي انا عاملة مش على قدي هنزل شارع كل وحدي واوريكوا ان انا قلبي ميت وطفح المر ممنوع اخلاص واخد حظا من الناس افتكروا ما قلبي ده ماس ده ما عطفي وباعوا فيه ده ما فيش احساس السكسن نقباط الطابو السنة خلاص واللي هيبتقى رزيل يا عويل مش ناوي تبقى زين بطل يا قوتي تكفين ان شاء الله تباتل بس تموت شهر خصمنك صادي خاف يعملني اتغلى يجري مني من طريق يجفل لي ضرب لعان بزيادة ونزاهة يا زملك العادة فرح الضرب أباتاتا جهت ولعبان أدمين ملايين عارفين النائب أشرف أمين بيقول فرحا من قلبه للباشا عبد الله أمين أيام إجرام ما جابتنيش يوم قدام خلت لي أنا أخسر وعيش وسط الطايشين وضيوف كيوف صدمت وعلك وزيوف بنشوف ونولا نشوف فوقنا في عصر الكتامين مكسول احنا في عالم مسطول ضيعت عمري في دول انا وسط دول ودول شايف كل بوشين من دخان الحوادين يا صحبة اللاينين ضيعت شقة سنين وسيرة ومسيرة في يومين اشتغل ابطال ما تيجي نخف كله طير عالتليفون ده مفيش حيوان شوفنا بيرزف حيوان لو جيت عند الانسان اخطر كائن في الكون مخطوف في شقه وتعب محطوف انا مش باخد مصروف زي اللي مش مكسوف عاش من خير الوالدين فواتير هتعب في صدري كتير هرتاح وسني كبير هرتاح وانا صغير اتعب قالوا فاسد يا زماني ما قالوش واقع في اغاني انا مش من كوكب تاني توقع فيه اتحطيت انا ناشئ على كده لو كنت حبيبنا تهدى انسحني بحبه وليدا مالكش في دعايا وسيم مسجون زي اللي مش مسجون الفرق مين بيخون ومين جدع باسم يا ما محترمين والساجن طيب رمو في كمين مأزي من الكينين انا عايز يعيش عيني لابس كاتو تعبين اتقال اشعاد الا انا وانت مش اخوات بس انت اخويا بالذات غير ايها ناس بحياتي اقبيت تنشيت من غير ما عيادي تتمات عمرنا ما ندخل حال بنقوله ده هزار يا اخواتي النائب اشرف امين اللي بنتشرف بيه ده كبير المحترمين الرئيس اشرف امين وجامين ده نزيه جيته بتتشرف بيه متسيد خمسه عليه انت العمر ما بيمين يا ماليه رياسه وجيب حركه الدراسه من كلمه يجيب الخلاصه الحاج فوزي عبد الرؤوف الصمود عايش يا فخور الوقت ده وقته هو محمد عفروتو عفروتو محدش قدته عفروتو زعيم في مدينة جنجال مطروش قدامه يلا ما تصدوش فارس وفي ظهره جيوش يكفي يا عم فخامة اسمه اسلام كابون جاي الدبابة فالإيراني زعيم العصابة جابنا من جندوف للبابا وعلي العالم على موقع يوسف على قدار يوسف كان ناس السيطرة عمر الرئيس في الصدارة ولما نحب نزعل